أو غيره أيضا من الدروس التي تقام في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد في المسجد قسم للصوتيات محفوظة فيه هذه الدروس لمن رغب أن يستفيد وتبقى معه ويفيد بها أيضا الآخرين أو يهديها إلى الآخرين أو غير ذلك. فمثل هذه الدروس هي محفوظة صوتيا في قسم في هذا المسجد قسم الصوتيات. نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء وأن يبارك في هذه الأعمال وأن ينفع بها، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.